بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في بيت أبيه راع ومسؤول عن رعيته، والخادم على مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الأمر بهذه الأهمية وهذه الخطورة، ألا وهي سؤال الله عز وجل لك عما استرعاك فيه، فكان ينبغي أن يعرف الجميع ما لهم وما عليهم في هذه الولاية. وعرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ألف هذا الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وجعل العمدة فيه والمحور الذي قام الكتاب هما آيتان من كتاب الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: هذه نزلت في ولاة الأمور، يؤدوا الأمانات ويحكموا بالعدل. ثم نزل في الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المسألة الأولى، قلنا أنه يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده، استعمال الأصلح على كل ولاية من الولايات، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة، كبيرة أو صغيرة، أي ولاية من الولايات إنما يولى عليها من الأصلح، أفضل وأصلح الناس لهذه الولاية. وعرفنا أن الذي يطلب الولاية لا نعطيه الولاية، فإن لا نولي هذا الأمر من طلبه، بل يكون هذا سببا للإيه؟ للمنع، نحن نمنعه من الولاية عدم طلب الولاية، فلا تطلب الولاية عندنا، ولا أن يسبق في الطلب، يقول لك اللي قدم الأول، لا لا، هذا كله ليس له اعتبار عندنا، بالعكس هذه موجبات المنع. وعرفنا أن من الخيانة أن يقدم أحدا لقرابة أو لزمالة أو لأنه على مذهبه أو طريقته أو من جماعته أو نحو ذلك، أو لرشوة أخذها، كل هذا من الخيانة لله ورسوله والمؤمنين. والولاية أمانة، أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمن علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. أخذنا إن الولاية أمانة ولا ما أخذناش هذا الجزء؟ ما أخذنا إن الولاية أمانة وأنها خزي وندامة؟ أخذناش. طيب، أخذنا كان آخر شيء موقف عمر بن عبد العزيز مش كده وأولاده، ده آخر ما أخذنا. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة، أمانة يجب أداؤها في مواضع، مثل ما تقدم، يعني ورد في السنة في مواضع كثيرة مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية. وأضف إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة، قال: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال له: إني أراك ضعيفا فلا تولين إمارة ولا تحكمن بين اثنين او نحو ذلك. لماذا؟ قال فانها امانة. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح ابا ذر قال له انت ضعيف مش هتقدر عليه. وابو ذر ده صحابي جليل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خطيرة يا اخوان، ليست تشريفا بل هي من اعظم التكاليف، فقد يبوء باثمه واثم من خلفه ان لم يكن على علم، ان لم يكن اخذها بحقها ثم ادى الذي عليه فيها. يبقى مطلوب من الوالي امرين، الامر الاول امر سابق للولايه، ان يعرف ان هذا الانسان اهل لهذه الولايه، اهل لهذا المنصب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها يوم القيامه خزي وندامة الا من اخذها بحقها، يعرف ما حق هذه الولايه، ايه المطلوب منه في هذه الولايه، خبير ايه الواجبات المطلوبة منه، ايه حقوق الناس ديت عنده، فيؤدي او يأخذها بحقها. الامر الثاني يؤدي الذي عليه فيها، لان ممكن يبقى عارف ما حق الولاية ولا يؤديه. يبقى اولا ان يأخذها بحقها انه اهل لذلك، ان يكون اهلا. ثانيا قد يكون الانسان اهلا، ما شاء الله عنده خبرة في هذا المجال وعنده دراية وحنكة ولكنه لا يفعل بهذه الخبرة ولهذه الحنكة، بل يخون الله ورسوله ولا يؤدي الذي عليه فيها، يخون المؤمنين. واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرطين، او قال الاول ان يأخذها بحقها اي ان يكون اهلا لها ويعرف مستلزماتها، ثانيا ان يؤدي الذي عليه فيها، مش مجرد انه عارف وخلاص، ان يؤدي الذي عليه فيها. انتوا عارفين يا شباب يعني في مسائل ابسط من ذلك بكثير، يعني رب العزه سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده، هتعدل في كام؟ في اربعه، فهتعدل في ثلاثه فوق هذه الواحده، مش قادر تعدل يبقى ما تتزوجش. سبحان الله، اذا كان هذا في ثلاثه او اربعه اشخاص او شخصين، في ولايه صغيره في بيت، في بيت، فكيف بولايه يكون تحتك شعب وامه؟ فإن لم تكن أهلا لها فلا تأخذها أبدا، لا تؤخذ الولاية إلا بحق، كما لا تعدد الزوجات إلا بحق، وأن تكون أهلا لذلك، عادلا منفذا مؤديا الذي عليك في هذه الولاية الصغيرة، فكيف بالولايات الكبيرة؟ كيف بالبلدان والمحافظات والدول؟ المسألة جد خطيرة، جد خطيرة. ولهذا هي أمانة، هي أمانة، ويوم القيامة هي خزي وندامة. ده الأصل، الأصل من كل الولايات خزي وندامة، حتى يستثنى منها من حقق هذين الشرطين، أن يكون أهلا وأن يؤدي الذي عليه، فما تصير خزيا ولا ندامة، بل يصير صاحبها محمودا وممدوحا. إن المقسطين على منابر من نور سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، فتصير حينئذ سبب للدرجات العلى، وأن يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أما خلاف ذلك فهي خزي وندامة، خزي له أمام الخلائق يوم القيامة، وندامة حين يعذب في النار ويندم على ما فرط فيها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهنا يظهر فقه شيخ الإسلام لما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال أول الأمانات أمانة الولايات، فعرف أن الولاية أمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليقال له ما معنى إضاعة الأمانة، قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فهذا تضييع للأمانة. كما قال وقد أجمع المسلمون على أن على معنى هذا، المعنى ده أجمع عليه المسلمون في إيه؟ قال فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح. ثاني، فإن وصي اليتيم بحالة، وناظر الوقف اثنين، ووكيل الرجل في ماله. ما معنى وصي اليتيم؟ حد يعرف ما معنى وصي اليتيم؟ ايه الوصي لوجه؟ يعني وصي من عاد يتصرف، ولي الولي بيتصرف في ماله. ايه الفرق بين الولي والوصي؟ ما هو ولي اليتيم يعني بيتصرف في مال اليتيم، طب وصي اليتيم بيتصرف في مال اليتيم؟ تفضل. وصي اليتيم هو من وصى به ابوه قبل اوصي اليه، وبالتالي ثبتت له ولاية على اليتيم، ولكن من ايه؟ من غيره، من شخص. يعني مثلا اقول لفلان اذا انا مت فانت وصي على عيالي، في الحياة انا ولي هؤلاء الاولاد، بعد موتي انا اوصيت فلان يسمى وصي هؤلاء، يبقى في ولي وفي ايه؟ وصي. وناظر الوقت، احنا وقفنا مثلا هذه العمارة او هذه الارض ان يخرج منها خراجها للايتام لطلبة العلم، مين اللي هيقوم على هذه العمارة؟ مين يقوم على انشاء هذا البنيان وجمع الايجار وجعله في محله؟ ده اسمه ناظر الوقت. الناظر يعني القائم على الامر، القائم على المنشآت الوقفية يسمى ناظر الايه؟ ناظر الوقت، اللي هو عندنا احنا هنا يعتبر وزارة الاوقاف اسمها ناظر الوقت او وزارة الاوقاف. قد يكون شخصا، الوزارة بتوكل فريق او توكل شخص، واضح؟ ده اسمه ناظر الوقت. قال العلماء يقول ان وصي اليتيم وناظر الوقت وولي اليتيم أو وكيل الرجل، الوكيل ان انا وكلتك في حياتي، لكن وصيت يبقى بعد ايه؟ بعد مماتي. فبعد مماتي لا تسمى وكالة، تسمى وصاية، وقبل الموت في الحياة تسمى وكالة. وكلتك يبقى في حياتي، وصيت يبقى بعد مماتي. الوكيل والوصي والناظر الوقت، وكذلك ولي اليتيم ثبتت له ولاية بالشرع، كل هؤلاء يتصرفون في ماله، يعني في مال اليتيم او في الوقف او في مال الرجل اللي وكلك، يتصرف بالاصلح فالاصلح. يعني انت عندك يتيم ليه متجر، وانت القائم على المتجر دوت، انت اللي بتشغل جوده، تمام؟ امامك الان ان تبيع هذه السلعة بعشرة وتكون رابح ثلاثة، انت اشتريتها بسبعة، امامك تبيعها بعشرة وامامك تبيعها باثناشر، امامك تبيعها بعشرة وامامك تبيعها باثناشر. لو بعت بعشرة تكون قد خنت هذا اليتيم وما اديت امامك، لازم تبيع بايه؟ بالاعلى، بالاعلى. طب ما هو في مالي انا ممكن اجامل، يجي لي اخي احمد وانا بحبه اديله بعشرة، لكن لو وصي او ناظر او وكيل رجل ما يصح لك الا ان تتصرف بايه؟ بالاصلح مش بالاكثر، لان قد يكون الاصلح والاقل. واحد يقول لو بعنا ب 12 هنبيع قطعة واحدة، لو بعنا ب 10 هنبيع 100 قطعة، يبقى الاصلح ايه؟ العشرة. فليس له ان يتصرف الا بالايه؟ بالاصلح فالاصلح. اما في مالك الخاص فلك ان تفعل ما تشاء، اما في مالك الخاص لك ان تفعل ما تشاء، واضح يا شباب؟ فقالوا عليه ان يتصرف في مال اليتيم، او اذا كان ناظر وقف في الوقف، او اذا كان وكيل رجل في ماله، ان يتصرف بالاصلح. فاذا كان هذا كذلك فكيف بالولايات العامة؟ الامر الثاني، وقال تعالى الدليل على ذلك، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي ايه؟ احسن، ولا بالتي هي حسنه؟ بالتي هي احسن، مش بالتي هي حسنه. قال شيخ الاسلام ولم يقل الا بالتي هي حسنه، لا، لو هذه حسنه وجيده وفي احسن منها واجود، هذه صالحه وفي اصلح منها، فلا تتصرف الا بالتي هي ايه؟ احسن. كما قلنا شرط اسماء الله ليه؟ الحسنى مش الحسنة. فكل ما يقصد بالك معنى فله الأحسن من الأسماء، الأحسن وليس الحسنة من الأسماء، بل الأحسن. فعندنا هناك كما ذكرنا ولا داعي للتكرار، إن ممكن يكون الكرم يكون فلان معطاء، غير فلان كريم. فالله عز وجل له الأسماء إيه؟ الحسنى، لأن كلمة الحسنى جمع، جمع، جمع الأحسن، جمع إيه؟ الأحسن. فالأحسن جمعها الحسنى وليست الحسنة، واضح؟ وهنا يقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل بالتي هي حسنة. فعلم إذا كان هذا كذلك فينبغي ألا يتصرف في الولايات إلا بالإيه؟ إلا بالأصلح والأحسن. أمام شخصين كلاهما صالح، لكن في واحد أصلح، فلا يجوز له أن يولي من هو دونه في كل الولايات. وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول على فكرة مش بالمعنى احنا فاهمينه، فلان مسؤول يعني صاحب منصب، لا، مسؤول يعني سيسأل، اسم مفعول، مسؤول يعني سيسألك الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث السابق في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية، ما من راع، فشملت كل الرعاة، انتبهوا، لا نتكلم عن الحكام، نتكلم عن الرعاة. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من أول الحاكم لغاية ولي الأمر لغاية الخادم على مال سيده يسمى راع. قال: ما من راع يسترعيه الله رعية أو يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لها، أي لهذه الرعية، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. فالآن اللي ماسك متجر بتاع فلان، ولا شغال على سيارة فلان، ولا قائم على البنيان لفلان، ولا قائم على الزراعة لفلان، ولا قائم على مال فلان يتاجر له فيه، هذا يسمى راعي ومسؤول عن هذه الرعية، حفظ أم ضيع. قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها. وعرفنا ان الغش فيها يكون غش في الولاية او غش في المال، مش شرط يكون في المال. فمثلا يعلم هو قائم على المتجر ان فيه اوقات تربح اكثر ولا يفتح في هذه الاوقات، يعلم ان فيه وسائل لكي يكسب هذا الرجل اكثر ولا يأخذ بهذه الاسباب والوسائل، غش. فالقضية مش قضية، لان كثير من الناس وكثير من الاخوة يعتقد ان الخيانة انه قد اخذ مالا حراما، يقول: لا، ده بيني وبين الحرام مفاوز، انا ما كنتش حرام ابدا. وهو المسكين مش واخد باله انه لو لم يفعل الاصلح فقد خان. يعني ايه؟ يعني دي تكسب 10 وانت خليتها بسبب تكاسلك واهمالك 8، انت خنت. هو عينك واختارك لاجل ان تأتيه باعلى الامور، باصلح الامور، لانت راع ومسؤول عن هذه الرعية. هذا امر ينبغي ان نفطن له، ينبغي ان نفطن له. ما من راع، كل الرعاة، ولا يكبر ولا يصغر ولا يعم ولا يخاص، يسترعي له رعية، محفظ قرآن ومسؤول عن أولاد، راعي. إذا كان على المال ذلك فكيف على الأرواح وعلى الدين؟ أنا أديلك أولادي، بقول لك دولك حفظهم، علمهم، أدبهم، فأنا جعلتك راعيا عليهم. فلو خنت او لو قصرت تسمى خيانة. تستطيع ان تأتي منهم معهم بنتائج احسن، وقصرت لم تأتي بالاصلح لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يموت يوم يموت وهو غاش لها، اي لهذه الرعية، الا حرم الله عليه رائحة الجنة. انتبهوا، فالامر خطير. عشان ساعات واحد يفرح بالسيادة انه اصبح هو السيد على هؤلاء، هو الوالي عليهم، فيفرط، فانتبه. والحديث عند مسلم. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. بخطب مين؟ معاوية الخليفة. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل الأمير. فقال معاوية الخليفة: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: ده خرش، فقال: ده فهم يولي، تعال أبو مسلم، إيه الموضوع؟ قال: إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. إنما أنت أجير. استأجرك رب هذه الغنم على رعايتها أو لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنئ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ بيقول له انت راعي ودي الغنم. المثال بقى اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، انت راعي ودي الغنم، ان انت هنأت جرباها، الجرب معروف مرض يصيب الدواب، هنأتها يعني جبت المرهم اللي اتضعوا على الجرب ليشفى، ان انت داويت هذا الجرب بهذا المرهم او هذا الدواء وداويت مرضاها وحبست اولاها على اخراها، لما تيجي تشرد واحدة من الغنم يرجعها للصف، لما واحدة تتخلف يخبطها بالعصا يخليها تدخل في الصف، تطلع يمين يزقها شمال، تطلع شمال يرجعها يمين، كما قال تعالى وحشر بسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم ايه، قال يوزعون يعني يحبس اولاها على اخراها واخراها على اولاها، يوزعون يعني يجمعون في مكان راعي الشيء، فبيخلوش يشرد كده يمين ولا شمال. فهمتوا عايز يوصل له ايه؟ الغنم مش غنم بقى، الغنم هم بشر، هم الرعية، اللي عايز يشرد هيبعد هيضل، انت مسؤول انك ترجعه. اللي يمرض فيهم بمرض من الامراض اللي تصيب الامة انت مطالب بمداوات هذا المرض، اللي هيجرب فيهم محتاج انك تعالج هذا الجرب. اذا هذه وظيفة راعي الغنم، وهذه وظيفة كل راعي. النبي لما بيضرب لهم مثال بيضربهم مثال هم فاهمينه، دعوا ابا مسلم فانه اعلم بما يقول وعارف يقوليه. يا اخواني تخيل انت عندك الان الغنم اولادك، الزوجة والاولاد عندك هم دولة الغنم اللي انت الراعي بتوعهم. ان انت هنأت جرباها وداويت مرضاها، الامراض تشمل امراض البدن وامراض القلوب، شبهات وشهوات، لكن تبقى شايف المرض في اولادك ولا تداوي، تبقى شايف اللي بيشرد يمين او شمال او يسبق او يتأخر فلا تحبس اولاهم على اخراهم واخراهم على اولاهم، عاقبك سيدها، عاقبك سيدها. وهذا الذي نقول دائما يا اخواني، الولايات ليست تشريفا، انك تبقى والي ومسؤول ده مش تشريف، هذا تكليف ومزيد في التكليف. قال طبعا ملاحظ من هذا المثال يا شباب، هل يقال ان ابا مسلم خرج على الحاكم ولا ناصح الحاكم؟ ناصحه، فليس معنى ابلاغ النصيحة خروجا، لا، ان ابلاغ النصيحة واجب شرعي. قال صلى الله عليه وسلم حديث جرير في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، لازم تجمع بالاثنين، سمع والطاعة والمناصحة، اما الانفراد باحدهما فخلل، سمع وطاعة بدون مناصحة سيسألك الله عز وجل، مناصحة بدون سمع وطاعة سيحاسبك الله عز وجل، انت مطالب بالامرين، السمع والطاعة مع المناصحة مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر الثاني، سعة قلب امير المؤمنين خليفة ان يقبل النصيحة. اذا هذا الاثر الطيب وهذه القصة الجميلة لابي مسلم مع معاوية تعلم الراعي وتعلم الرعية، بتعلم الرعية ان يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويذكروا حكامهم والولاة والرعاة، فإن الدين النصيحة، وفيها تذكرة للراعي ان يتقبل الايه، يتقبل النصيحة. شوف صدره واسع ازاي، تخيل لما يدخل على الامير والخليفة يقول السلام عليكم على الاجير، قال طب نسمع منه هو ادرى بما يقول، اجير ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا، قابل منه الكلام، قابل منه الكلام. قال شيخ الاسلام، وهذا ظاهر في الاعتبار، فان الخلق، انتبه، عباد الله، الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده. ممكن تلاقي في نفسك حرج من كلمة نواب الله، الولاة ولاة الأمر نواب الله، هكذا يقول شيخ الإسلام، نواب الله على عباده. النيابة أو الوكالة أو نحو ذلك، ليس معنى النيابة إنه أناب عن نفسي إذ أنه قد عجز سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو التكليف، بل هو التكليف، يعني جعله يقوم بشرع الله عز وجل. من اللي يقوم بتنفيذ هذا الشرع؟ هو هذا الوالي، يسمى نائبا عن الله. واضح يا شباب؟ وهذا يرد ايضا عن الذين يجدون في انفسهم من قولهم خليفة الله في الارض، ليس معنى خليفته يعني خلف الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف الخلائق جميعا، هو الأول والآخر عز وجل، لا، يعني جعله يحكم بشرع الله عز وجل، يخلفه في تطبيق هذه الشريعة، هذا معنى، يعني جعله خليفة أي حاكما بما شرع، هذا معنى كلمة خليفة. فإن الخلق عباد الله كلام شيخ الإسلام، والولاة نواب الله على عباده، انتبه، وهم اللي هم ولاة الأمر يعني وكلاء العباد على نفوسهم. ركز معايا، الله سبحانه في علاه، ثم نقول الولاة ولي الأمر، ثم تحت خلق مين؟ الخلق العباد الرعية. الله عز وجل جعل الولاة نوابا على عباده، والمخلوقين اللي تحته وكلوه في أنفسهم، فهمتوا ديت؟ وبالتالي احنا وكلناه، وكلناه ولا يتصرف؟ هيتصرف في مين؟ فينا احنا، فهو وكيلنا على انفسنا. ما انت ممكن توكل واحد على مالك، توكله على كذا من عقار او غيره، لا، توكله على نفسك. اذا صار، قال شيخ الاسلام، فهو بمنزلة احد الشريكين مع الاخر. ازاي؟ انا دخلت انا وانت في شركة، خدنا محل شركة، خلي بالك، انا دخلت بالف جنيه بعشر تلاف وانت دخلت بعشر تلاف واحنا شركاء، لما بتيجي تجيبنا ببعض عشرين الف، لما بتيجي تتصرف في البضاعة، انت بتتصرف في العشر تلاف البضاعة بالعشر تلاف الخاصة بك، ولا بتتصرف في العشرين كلها؟ فانت تتصرف في العشرة الاف الخاصة بك بالاصالة، ده مالك، هذا ماله، وبتتصرف في العشر الاف الخاصة بشريكك بايه؟ بوكالة. فهو موكلك تتصرف في العشر تلاف الخاصة به، وانت موكله انه يتصرف في ايه؟ في العشر تلاف الخاصة به. وصلت ولا عيدها تاني؟ اثنين شركاء في محل، كل واحد بمبلغ، ده عشر تلاف وده عشر تلاف، طب جبنا بضاعة بعشرين الف، انا هتصرف في المحل، هبيع واشتري واعمل كذا واقساط ومش عارف ايه، طيب اتصرف في عشر تلاف فقط ولا بتصرف في العشرين كلها؟ فيقول تصرفت في العشرة الخاصة بك بالأصالة، ده مالك أصلا، فبتتصرف فيه لأنك ولي هذا المال، وبتتصرف في مال شريكك بالإيه؟ بالوكالة. فالشركة فيها وكالة، لأن هو بيوكلك تتصرف في البضاعة اللي هي جابها بمال، والعكس صحيح، هو لما بيجي يبيع أيضا بيتصرف في الإيه؟ في العشرين. أنت بتقف في المحل 8 ساعات وهو 8 ساعات، الثمان ساعات اللي أنت واقف فيها تتصرف في مالك وماله، وهو حين يقف يتصرف في ماله وإيه؟ وماله. قال فالعباد وكلوا الراعي على أنفسهم وصاروا كالشريكين. كالشريكين يعني ايه؟ الان هيتصرف هذا الوالي في التصرف بتاعه، في اموال له، نعم، وفي اموال لرعيته، هيتصرف في هذه الاموال للرعية بايه؟ بالوكالة، احنا موكلون يتصرف. والعكس صحيح، فهو بمنزلة احد الشريكين مع الاخر. ففيهم، اي في ولاة الامر، معنى الولاية والوكالة. مين اللي ولاه؟ الله، فهو نائب عن الله او نائب على عباد الله. اثنين، مين اللي وكله؟ العباد. فاذا الراعي ليه حاجتين، ولاية جايله من فوق ووكالة جايله من تحت. وصلت يا شباب؟ طيب، قال ثم الولي والوكيل. الولي او الوكيل، متى استناب في اموره رجلا وترك من هو اصبح للتجارة او العقار منه، او باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه. ما وصلتش. نرجع تاني لاثنين الشركاء في المحل. لو جيت انا ببيع الان في المحل، خلي بالك السلعه دي بتتباع بكام؟ بنبيعها ب 12، خلاص كل الناس بتاخدها ب 12. جه واحد جاء لي ابي ولا جت اختي ولا جت بنتي ولا ابني، اقول له خدها ب 10. ليس لي ان افعل ذلك، افعل هذا لو كان مالي، لكن ده انا وكيل على مال الشريك، ما يصحش ان ابيعه باقل. وصلت؟ الا ان يكون الاقل هو الاصلح كما ذكرنا، لكن الاصلح هناك بعد 12، لكن انا هاجامل قريب لي وابيعها ب10. تجامل قريب لك وتبيعها ب10 ان كان المال لك وحدك بالاصاله، لكن ده انت في جزء من المال ايه؟ انت وكيل فيه. الا ان يرضى صاحبك، ده موضوع ثاني. الا ان يرضى صاحبك، يبقى خلاص يبقى هو وكلك ان تبيعها بسعر اقل، او رضي ان يتنازل عن شيء من الربح. لكن انا شريك معه فانا وكيل، ليس لي ان اتصرف الا بالايه؟ الا بالاصلح، لا سيما ان كان بين من حاباه وبينه موده او قرابه. ما هو دي هتداله ب10 ايه بدل 12؟ في محبه، في قرابه، اصل اخد انا بس تريح له، مالكش تعمل كده لو كنت في شركه. فإن صاحبه الشريك الثاني يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. لما يعرف شريكك بهذا الأمر لا وليه وشمعنا يعني خلاص افتحها أنا كمان على البحري وداهن فلان وجامل فلان، خربت، وهذه هي الخيانة. بيقول لك إذا كان الكلام ده في شركة، في محل، إذا كان الكلام ده في زواج، إذا كان الكلام ده في هذه الأمور في الولايات الصغرى الخاصة، فكيف بالولايات العامة؟ فالأمر فيها أشد. ما ينفعش يولي أحدا إلا أن يراه الإيه؟ الأصلح. إلا أن يراه الأصلح. هذا هو الأصل الأول في السياسة الشرعية، الأمانة في اختيار الأصلح. الفصل الثاني، اختيار الأمثل فالأمثل. الأصلح يعني إيه؟ يعني أنا عايز أجيب محفظ أو مربي الأولاد، هجيب واحد ما شاء الله في القرآن، ما شاء الله في الحديث، ما شاء الله في أمور التربية، ما شاء الله في الأمور دي كلها ووليه، مش كده؟ ده الأصلح. لكن أحيانا ما تجد هذا الأصلح، لا تجد أخ جيد في أمور التربية لكن في القرآن مش قد كده، في القرآن جيد لكن فيه أمور تربوية غير صحيحة وغليظ وفظ، ما تجد أحيانا الأصلح بكل المقاييس. هذا الفصل معقود لمثل ذلك. قال شيخ الإسلام: إذا عرف هذا، ايه بقى اللي هو هذا؟ هذا اللي هو ايه؟ الاصلح، ان الاختيار يكون اختيار الاصلح. اذا عرف هذا فليس عليه ان يستعمل، يعني يستعمل واليا، الا اصلح الموجود. يبقى الاصلح مش الصلاح المطلق، قد لا يجد هذا الصالح صلاحا مطلقا، ولكن هو اصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده، في الناس اللي امامه، قد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية. فاهمني؟ طيب الراعي عايز يختار والي على الناس دي، عايز يختار وزير، عايز يختار محافظ، عايز يختار رئيس مجلس إدارة، ومش لاقي الأصلح. ودي هتقابلنا وتقابل الأمة في الأيام القادمة بصورة واضحة. ليه؟ لأنها خربانة من زمان. ما انت عشان تجيب الأصلح في التعليم، ما هو التعليم غش من أول الطالب لغاية الوزير، فالتعليم فاسد. لما اقول الاصلح مين؟ الاستاذ الدكتور فلان في التربيه، طلع جاهل، طلع ان واخد الشهاده برشوه، طلع ان انا في يوم من الايام شاركت لما جالي زميلي وقال لي دوت ابن فلان وجاملته واديته الدرجه النهائيه، طلعت انا شريك في الخيانه، طلعنا كلنا خونه وما ولينا الاصلح. فما بنيجي نختار دلوقتي سنتعب تعبا شديدا، مش هتجد. قال: فاختيار اصلح الموجود. طيب معنى ان انا مش هجد، اسيبها خربانه؟ لا يصلح الناس بغير ولاه، لا يصلح الناس بغير امراء، لازم امير، لازم والي، لازم مسؤول، والا لصارت همجا رعاعا. وبالتالي يختار اصلح الموجود، يتقي الله ما استطاع، يسدد ويقارب، واضح إخواني؟ قال فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. الكلام ده هتشوفوه إخواننا في كل حاجة بنعملها في حياتنا. اليوم أنا فتحت متجر، فتحت مكتبة، فتحت محل بقالة، أنا عايز واحد يقف في المحل، تتعب جدا ما بتجدش الأصلح، أنا عايز شاب أمين، شاب شرك كده ويقدر يتصرف. إذا لقيته أمين تلاقيه نايم على نفسه، إذا لقيته نشيط تلاقيه حرامي، لازم تلاقي خلل بوجه من الوجوه، فأنت مش لاقي الأصلح. قال خلاص هتقول سيبها كده ماشية ولا لازم تختار واحد في النهاية؟ قال فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وأنا بختار لتعليم غير، وانا بختار لجهاد، وانا بختار لاقتصاد، ده لازم قصة الامانة على الاموال دي تكون موجودة ولا يخرب الاقتصاد، وانا بختار على الاقتصاد غير وانا بختار على الثقافة. اكيد كل واحد فيهم يبقى في امثل مختلف عن هذا، فهذا امثل الناس للاقتصاد، وهذا امثل الناس للازهر والتعليم الازهري التعليم الديني، وهذا امثل الناس للتعليم العام، وهذا امثل الناس للتعليم العالي. لا شك ان الناس متفاوتون في ذلك، فهو امثل من يصلح لهذا المجال. لو شلتوا المجال ده حطيته في مجال تاني ما يصلحش. فيختار امثل الموجود كل منصب بحسبه، كل منصب بحسبه. قال واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، ما هو ما عندوش الاصلح لازم هيلاقي خلل، فبيبدا يسدد ويقارب ويشوف اصلح واحد، ما هو مش لاقيين ال 99% ده وال 95، كله من 60 لل 80، خلاص اجيب ابو 80 ما اجيبش ابو 60، مش 60 و 80 درجات الجامعه، لا لا لا، في صلاحي في الامور التي سيذكرها شيخ الاسلام هنقيس الصلاح ده بايه. قال واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام واخذه للولايه بحقها فقد ادى الامانه. عشان ما يجيش واحد يقول له يا اخي اتق الله هو ده اللي اختارته، يقول لهم ده امثل الموجودين امامي، انتوا تعذبوني وتعودوا عليا باللائمه لو كان في امثل منه في هذا المجال في هذا المكان وانا قصرت. قال اذا فعل هذا بعد الاجتهاد التام واخذه لواخذه للولاية بحقها فقد ادى الامانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من ائمة العدل والمقسطين عند الله. عشان بس ما يحسش الصدر شيء، هو طلع 80% بس، اعلى حاجة عندنا هي 80% دي، اعلى حاجة هي 70%، خلاص تعيننا اعلى حاجة، لما اعمل كده يبقى انا امير عدل وامام عدل، واضح؟ ولي ثواب المقسطين على منابر من نور بإذن الله تعالى، لأنك أديت ما عليك، واضح؟ أنت رايح تختار زوجة، أنت مش بتختار زوجة أمور زوجية، لا ده أنت بتختار والية لأولادك، والمرأة في بيت زوجها إيه؟ راعية. يبقى أنا بعين أهو، وأنا بختار الزوجة أنا بعين والية على أولادي وعلى مالي وعلى عرضي، فإن حفظته في ماله وولده وعرضه يبقى أدت ما عليها. فما بتيجي تختارها بتختارها أما. لو واحد اختار قال والله جميلة وكويسة ومش عارف ايه، وترك الدين وترك أمور التربوية وترك هذا الكلام في امرأته، فقد خان أولاده قبل أن يأتوا خيانة. شفت الرجل اللي جيه، الولد اللي جيه لأمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين ما أدى إلي حقي، فلم يختر أمي. شفت بيحاسبوا عليه، بيحاسبوا على اختيار الأم، لأن اعتبرها ولاية، اعتبرها ولاية، ولاية صغرى، مش الولاية الكبرى على شؤون العامة للمسلمين، ولاية صغرى ولكن ولاية. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، فأنت ضيعت الرعية قبل أن تأتي، كنت الله ورسوله، بالضبط زي اللي خد رشوة عشان يعين واحد والواحد دوت مش اهل لهذا المنصب، انت عملت نفس الكلام عشان تاخد مصلحة من شهوة او جمال او غير ذلك او مال لهذه المرأة، رضيت ان تأخذ ذلك لحظ نفسك وان تضيع الرعية بعده. انتبه، لا يجد رائحة الجنة مات وغش رعيته. قال يبقى عين الامثل، ولكن يا اخواني في هذه الحال ينبغي ان يقوم بامرين. اولا خلاص امير المؤمنين الولي اختار احسن الموجود، راح بقى يختار زوجة واخت، دي احسن اللي يختاره، وفي النهاية هي 70% 75% 80% خلاص ده هو عمل اللي عليه، عمل اللي عليه. لكن مطلوب منه امرين. الامر الاول متابعة هذا الولي الجديد واصلاحه، اللي هنسميها بقى دورات تدريبية، يوالي هذا الولي. خلاص انا عارف ان الولي اللي وليته 70% وعنده قصور في كذا وكذا وكذا، وانا معذور امام الله واتكتبت امام عدل عشان ده امثل الموجودين، لكن بقيت علي مسؤولية ايه؟ تعليمه وتقويمه وتوجيهه، لان عارف ان عنده قصور. ثانيا مطلوب ان اعد واصنع الكفر، فان وجد من هو اكفأ منه نزعته ونحيته وجئت بالاصلح. يبقى مطلوب ان نختار الامثل، ده امثل الموجودين، لكن ما انتهى الامر على ذلك، مطلوب منك امرين بعد كده، اصلاح هذا الموجود وتقويمه وتوجيهه ومتابعته، ثانيا ان وجدت في وقت من الاوقات الاصلح نزعته وعينت الاصلح. المسألة مش بواد، والكلام دوت بنقول لكم بنمر دي كل حاجة. انا بنيت مدرسة وعايز مدرسين، لا مش دول مدرسين اللي عايز، اعرض عليا مدرسين كل دول ما ينفعونش، لكن انت هشوف احسن الموجودين. انت عملت مصنع، انا مش دولة العمال اللي انا عايزهم في مصنعي ولا الخبراء، انا عايز حاجة اعلى من كده، لكن ده امثل الموجود. واضح شباب؟ فما لا يدرك كله، لا يدرك كله. قال شيخ الاسلام ولما بنختار الاكفأ يا شباب، الاكفأ على الحقيقة، الاكفأ على الحقيقة، لان زي بقول لكم هنلاقي دلوقتي خراب وفساد كبير، اصحاب شهادات وهم ما فيش الطالب احسن منهم. هتجد الكلام ده، تجد بوضوح، تجد اساتذة في طب وهندسة وفي تجارة وفي غيرها وهم خاون فعلا من الخيانات اللي مرت في سنين طويلة. احنا نختار الاصبح فعلا حقيقة، مش الاصبح وضعيا، لا الاصبح حقيقة. قال شيخ الاسلام وان اختل بعض الامور بسبب من غيره ايضا يثاب، واذا لم يمكن الا ذلك ايضا يثاب. خلاص ان ده اقصى ما عنده. قال فان الله يقول فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. هو ده المستطاع. ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا، هو ده النفوس يعمل ايه؟ مفيش قصد حد. وقال سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. طيب المؤمنين ما قدوش اللي عليهم؟ القوات اللي انا حطتهم تخاذلوا، انا علي شيء؟ لا، انا اخترت اجتهدت في اختيارين وليس علي الا نفسي، كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال شيخ الاسلام فمن ادى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. فمن ادى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. ارجع تاني للولاية الصغرى بتاعتنا اللي كلنا تقريبا او معظمنا فيها، انت كأب انت بتؤدي كل المستطاع لديك لاصلاح هذا الولد. اذا اديت ما عليك، اذا اديت ما عليك، انت اعطيت الاوامر للام، الولد يحل او يسمع ورد القرآن اول ما يرجع، هي عليها السمع والطاعة، ما هي الوزير بتاعك، انت الملك وهي الوزير بتاعك، فانت اعطيت اوامر معينة لاصلاح الرعية خلاص، وهي فرطت في هذا. ايه الاخبار؟ سمع؟ تمام تمام مية مية، وهي كذابة، اذا خانت، خانت، لم تسمع ولم تطع لزوجها وخانت ولدها. موضوع خطير ازاي؟ طب لازم نتعلم قصة راعي ورعية، لازم نتعلمها لاننا كلنا فيها. وبالتالي يا اخواني العلماء لما قالوا انما يولى عليكم منكم ما غلطوش، هو فعلا كده، الولاد بتاعتنا صورة مننا واحنا صورة منهم الا من رحم الله عز وجل. فالخيانة ظهرت في الولاية الكبرى لانها كبرى، وما ظهرت في الولاية الصغرى لانها صغرى. اللي هيعدك مين؟ اللي حواليك 1-2-10، لكن في الولاية الكبرى اللي هيعدك مين؟ كل الملايين اللي تحتك. فتظهر الخيانة، لتظهر الخيانة. المال اللي رب العزة جعلك عليه واليا واليا لتنفق على هذا الولد، وانت واخد تلت سجاير واخد تلت الثاني في كلام لا يرضي الله عز وجل كنتهم، هذه خيانة لهم. تطعم ولا تطعمهم، انت قاعد على القهوة عمال تاكل سندوتشات وتعمل مش عارف ايه وتترك لهم فتات، خيانة خيانة. اذا يا اخواني الحمد لله الذي سترنا، الحمد لله الذي سترنا، لكن المصيبة كل المصيبة، المصيبة كل المصيبة انك ما تعاقبش في الدنيا وما تنوح، لا ينحوك في الدنيا كزوج، لا ينحوك في الدنيا كرئيس مصلحة، لا ينحوك في الدنيا كمدرس، مش هينحوك، بس رب العزة سبحانه وتعالى سيعاقبك على كل هذا او على كل هذه الخيانة، مشكلة كبيرة. فيكون من وقع في الكبائر وتاب خيرا منه. مصيبة، انتبهوا، مصيبة قد تدرك كثيرا منا. ليه؟ لأننا ولاة، لأننا أمراء، لأننا ولاة ولأننا أمراء. في البيت انت أمير، لو انت مدرس على فصل انت أمير، لو انت رئيس قطاع انت أمير، لو انت رئيس وحدة انت أمير، لو انت رئيس مركز انت أمير. خلي بالك، فالمطلوب صلاح ما تحتك واختيار الأصلح. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. أخرجه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز، من مين؟ من اللي بيعين، ما هو يعين رجلا سيولي واليا، إن كان منه عجز ولا حاجة إليه، عجز يعني ضعف أو خيانة، عوقب على ذلك، عوقب على ذلك، لكن لو فعل المستطاع يثاب. قال تعالى، قال شيخ الإسلام، اكتبوا عندها مسألة: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. دي مسألة بقى فرعية من هذا، من هذه المسألة، لازم نعرف الأصلح في كل منصب مين. فإن الولاية لها ركنان، الولاية لها ايه؟ ركنان: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى مطلوب في اللي هيتولى أي ولاية قوة وأمانة. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني قوة تصرف. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فوصفه بالقوة ليه؟ اللي هو مين؟ جبريل، أمين الوحي، وليه قوة، يبقى عنده قوة في الملائكة في هذا الوصف، وعنده أمانة في أداء هذا الواجب. واضح؟ فركناء الولاية، ما رب العزة سبحانه وتعالى جعل جبريل واليا على ذلك، مسؤولا عن ذلك، ده عمل جبريل، فجعل فيه قوة وأمان. لما قالت هذه البنت بنت رجل الصالح: استاجر القوي الأمين، بتذكر ركنين الأساسيين. واضح؟ والقوة في كل ولاية بحسبها. العظيم من شيخ الإسلام قال: وقال صاحب مصر ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم. طب يا ترى، خلي بالك كده، يا ترى قال صاحب مصر ليوسف ولا ده قول الله تعالى؟ مش ده قرآن؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيبلغنا قول صاحب مصر ليوسف. فأحيانا يا أخواني ننسب الكلام إلى قائله اللي قاله أصلا أو إلى من يبلغه. والولاية أو القوة في كل ولاية بحسبها، القوة في كل ولاية بحسبها. اكتب عليها مسألة، المسألة الأولى أن ركنان الولاية القوة والأمانة، المسألة الثانية أن القوة تختلف على حسب الولاية المعين فيها. يعني لما بتجيب مدرس لأولادك هيكون من الشروط اللي هتحطها فيه يكون عضلاته قوية، قوية يعني قوي البدن، لازم يكون فتوة عشان لما يضرب الولد الضربة يجيبه الأرض، ولا قوة حاجة تانية؟ قوة علم. أقصد القوي في من أخصاره لتعليم أولادي، أقصد بالقوة قوة الإيه؟ قوة العلم. طب لما أجيبه للمتجر بتاعي عايز قوة بدن؟ لا، عايز قوة تربح، بيعرف يجيب القرش منين، مش كده؟ قوة تربح، ذكاء في الاتجار. لما يجيبه عشان يقوي الاولاد، لا زي ما يجيبه قوي بدنيا، وهكذا. فكلمة القوة في كل ولاية بحدها، مش كلمة القوة معناها عضلات، لا، القوة في المجال اللي هو فيه. للتعليم يبقى قوة في التعليم، للاقتصاد يبقى قوة في الاقتصاد، فاهمين ازاي؟ قال شيخ الاستاذ: فالقوة في إنارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب كنش جبان، وإلى الخبرة بالحروب، عارف كيف يأكل هذا العدو، يدخله منين، عنده حركات جيدة، عنده تخطيط جيد، تمام، خبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. يرجع إلى القدرة على أنواع القتال، الرمي والطعن والضرب والركوب والكر والفر، أيضا يكون عنده خبرة بفنون القتال، طيران، دبابات، أسلحة بأنواعها بحرية أو غيرها، عنده خبرة بالمواضيع دي، ولا هنخليه ازاي مسؤول عن الجهاد، فاهمين ازاي؟ فلا بد معنا ان احنا قلنا قوة، فالقوة في كل ولاية بايه؟ في كل ولاية بايه؟ بحسبها. تعليم غير ثقافة غير اقتصاد غير تموين غير شرطة غير داخلية غير كل الكلام ده، كل واحد وليه قوة بشكل معين تختلف عن قوة الاخر. فبنتكلم لما بيختار بقى القوي الامين، يعني القوي في ايه؟ في تخصصه ومجاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. حديث فيه ضعف، خلينا في اللي بعده. قال: ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وقال: فهي نعمة جحدها. صحيح مسلم، رواه مسلم. إذن يا أخواني، يختار في كل ولاية القوة بحسبها. قال: وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس ظاهرة في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى مطلوب منه ثلاث حاجات: ما يخافش من حد، ما يشتريش بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا، يعني ما يبيعش دينه بعرض من الدنيا. ثالثا: أن يحكم شرع الله عز وجل. هذه الخصال الثلاثة التي أخذها الله على كل من حكم على الناس أو حكم على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، ما هو القاضي حاكم، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. خلي بالك عشان تشوف انت مين فيهم، لان انت قاضي. قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ثاني: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الحديث رواه اهل السنن وهو صحيح. رجل علم الحق، علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، وهذا هو المغضوب عليه. دول زي اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا النبي وهذا الدين كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا بهذا النبي وكفروا بهذا الكتاب. ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، هؤلاء هم الضالون كالنصارى. يبقى فيه يعلم ولا يعمل، وفيه لا يعلم وبالتالي العمل خاص، كلاهما في النار. امال مين بقى اللي في الجنة؟ رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اللي عرفوا الحق واتبعوه، غير المغضوب عليهم اللي عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين اللي ما عرفوش الحق وضلوا. فالناس ثلاثة، الناس ثلاثة: يعلم ويعمل، يعلم ولا يعمل، لا يعلم ويعمل. اثنان في ضلال وغضب، وواحد فقط هو في الجنة ومرضي عنه. والقاضي، ما هو قاضيان في النار وقاضي في الجنة عرضانين، القاضي اسم خنا كلنا راح للقضاء في المحكمة. قال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما. سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. ركز معايا، وده اخر كلام هنقوله اليوم، بس كلام في غايه الخطوره. ايه القاضي ده اللي شيخ الاسلام عايز ينزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخشوا، وينزل عليه قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عايزين نشوف الكلام ده ينطبق على مين. قال القاضي: اسم لكل من قضى بين اثنين او حكم بينهم، ولي، سلطان، نائب، قاضي محكمة. نزل شيخ الإسلام قال لك: حتى من يحكم بين الصبيان. يحكم بين الصبيان؟ سنة بيضة، ما أنا بحكم بين الصبيان كل يوم، ده أولاد الصبيان، والأولاد يلعبوا في الشارع صبيان، وفي الملعب صبيان. قال لك: حتى الحكم بين الصبيان يسمى الحاكم بينهما قاضٍ، وهو ينطبق الحديث عليه إما في النار وإما في الجنة. هتقضي بين الصبيان بعلم ولا بغير علم؟ هتقضي بين الصبيان بالعلم الذي عرفته ولا بعد ما عرفت مش هتتبع، ولا عرفت بما تقضي به وقضيت به؟ الأولان في النار والأخير في الجنة. قال: حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط. عارفين الخطوط يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا تخيل انك بتحفظ ولاد في مسجد وعايزين تعملوا لوحة تعلقوها في المسجد، تمام؟ اللوحة دي هيعملوها الصبيان، مين اللي هيكتب اللوحة يا ولاد؟ احسنكم خطا. طب يلا اكتبوا امامي كده عشان مين خطه احسن، مين خطه احسن. فانت شفت ان ده خطه احسن وده اقل منه، اخترت اللي اقل منه، قضيت وانت في النار. تخيلوا الخطورة يا شباب، شفتوا قد ايه العدل؟ ليه الموضوع كبير قوي كده؟ لان الصبي اللي شافك بتحكم ده هو بكرة امير المؤمنين. فاحنا بنربي الامة من اول خالص على العدل. يا ابي خد مني كذا، بتعدي ما تعديش، لازم يعرف يعني ايه ممتلكاتي ويعني ايه ممتلكات غيري. لانه النهاردة خد قلم بعشرة قروش، بكرة هياخد 10 مليار. هو نفسه، انت اللي مربيه، انت اللي مربيه، فعليك وزر، ووزر من عمي بهذا الوزر الى يوم القيامة. موضوع خطير جدا. لما بنتكلم عن السياسة الشرعية ده احنا بنتكلم، احنا بنكهرب الشعب، احنا بنصح الشعب كله. الكلام مش بنتكلم عن السياسة الشرعية لان في ولي نوحي عندنا واحنا شمتانين فيه او فرحانين فيه، لا، الموضوع اكبر من ذلك. ولو ان الناس علموا ذلك لصلح الامر اولا واخرا. اعتقد اللي يفهم المعلومه دي مش هيسال ايه دورنا في الاحداث الجاريه. دورنا ده احنا اللي صانعين الاحداث الجاريه، مش صانعين الثوره، لا، صانعين الفساد اللي قامت عليه الثوره. احنا اللي صانعينه، احنا اللي صانعينه، اباء واولياء من الولايه الصغرى لغايه الولايه الكبرى. وبالتالي يا اخوان انتبهوا لهذه الكلمه الخطيره من شيخ الاسلام: القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين. ولهذا قوام الحكم في الإسلام الأمانة والعدل. قلة الموضوع، عايز تلخص كده السياسة الشرعية في الإسلام، قول الأمانة والعدل. الأمانة في الولاية والأموال، والعدل في كل شيء. ولهذا كما قال هو شيخ الإسلام في غير هذا الموضع: إن الله عز وجل لا يقيم الدولة الظالمة. ليه؟ لان قوام الولاية العدل، وده ما تخوش لا في الدنيا ولا في الآخرة عنده سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ قال: هكذا ذكر اصحاب رسول الله وهو ظاهر. واقف عشان تحكم في لعب، الاولاد بتلعب وانت هتحكم ما بينهم، تحكم بالعدل في خطوط وهيكتبوا بالعدل، في حفظهم للقرآن بالعدل، في حفظهم لألف باء بالعدل. يطلع الولد متعلم العدل من الكتاب، متعلم العدل في البيت، هو بعد ذلك تجده يحكم بين الناس بالعدل. انت اللي ربيت. وانت اللي خرجت هذا الوالي الذي يحكم بالعدل. انتهينا بذلك من الفصل الثاني اللي هو يا شباب اختيار الامثل كالامثل. درس المره الماضيه اختيار الاصلح، لكن النبادي ما لقيناش اصلح، لقينا اقل منه، فاخترنا الامثل فالامثل. واعلم ان هذا الحكم مش معنى ده مش ده هيسالك عنه الله سبحانه وتعالى حتى في قضائك بين الصبيان. لما نضرب المثال بين الصبيان، طب لما نكبر بقى ونقول ايه؟ لا ده بين الزوجات، ده بين الاصحاب، ده بين الموظفين في مصلحة او الطلاب في مدرسة، كل شوية المسؤوليات بتزيد والاثام او الاجور بتزيد، والاثام او الاجور بتزيد. لو فهم الناس هذا المعنى لصالح القائمون على التعليم، والقائمون على التجارة والاقتصاد، والقائمون على الإعلام، والقائمون على الثقافة، والقائمون على الجند، والقائمون على كل أمور حياتنا. يا أخواني عايزين نبدأ نرفع هذه الراية. إيه هي الراية دي؟ تولية الأصلح في كل الأمور، نتعلمها ونعلمها للأولاد وللزوجات. هم مش في معزل عن الكلام ده، ده الأم كل يوم بتحكم من أولادها، ويبقى حكمها في أولادها ده هي مسؤولة عنه أمام الله عز وجل. الشكوى بين الأولاد دائما، مين هيقدم في عمل من الأعمال، مين هيقدم في عمل من الأعمال، وتختار أنت واحد أقل فتجد الآخر منكسر ويبكي. أنت ما تعرفش معنى الدموع والبكاء ده بالنسبة ليه إيه، ده ظلم وقع عليه، ده ولا من هو ليس بأصلح مني. شفت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار الصبيان اللي بلغوا 15 سنة أو اللي بلغوا مبلغ الجهاد، مين هيخرج للجهاد، والنبي هو واقف يصف صفوف القتال، ويجي واحد يقول له يا رسول الله أنا أقوى منه، مش أنتوا فرعين في جهاد؟ الجهاد بيستلزم إيه؟ قوة، والقوة في الجهاد تعني قوة البدن. نتصارع انا هو امامك يا رسول الله، وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقف والجيوش واقفة يتصارع الاولاد عشان يشوف مين من الاولاد يخرج. متخيلين يا اخواني بقول ايه ولا مش واخدين بالكم؟ عدل، كمال العدل بين الصبيان، من يخرج للقتال من هذين الصبيين؟ فيصطرع امامه فيصرعه فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت تنفع للقتال، يلا توكل على الله. خيرين اخواني الكلام، على هذا ينبغي ان ينشأ الاولاد. قلنا القوة اللي هو يختار الامثل بحسبها. احنا الام هتعين في الاولاد، في واحدة هتطبخ، وفي واحدة هتكنس، وفي واحدة هتكوي الهدوم، هتعين في بناتها كده بيعملوا كده، التقسيم ده هي مسؤولة عنه، مسؤولة عنه. طيب ده دي اصلح الموجودين امثلهم، مطلوب منها تعلمها، واذا وجدت من هي اصلح منها تغير المواضع، يبقى تعلموا، اتعلموا كيف تكون الولاية الشرعية. لكن يشب الانسان ويكبر ويبقى مسؤول في مصلحة ولسه مش عارف ايه واجباته كوالي، دي مصيبة، وهذا هو الجهل بدين الله عز وجل. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.